هي بدأت تمشي. فاحنا قلنا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت المرات اللي فاتت عن الموجه النسويه الاولى اللي كانت في القرن 19، الموجه النسويه الثانيه اللي بدأت من منتصف القرن العشرين لغايه الثمانينات، والموجه الثالثه بقى اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اللي هي ما بتعتبرش موجه ثالثه، هي في مشكله في تعريف هل هي موجه ثالثه ولا ما بعد نسويه، وما ايه دلاله لفظ ما بعد. الفصل ده بيتكلم على ان في المقدمه بتاعته بيقول ان في شويه مشاكل في تعريف كلمه ما بعد النسويه اصلا، لان في خلافات ما بينهم وبين بعض، مين الرموز بتوع ما بعد النسويه، في خلافات. كلمه ما بعد النسويه اصلا كانت مصطلح اعلامي اول ما ظهر اتقال في الاعلام، و كان بيتقال فلانة وفلانة ديت دول ما بعد نسوية، فالإعلام هو اللي كان بيصفهم بهذا الشكل. وهنشوف برضو خلال الفصل دوت إن مسألة إن ما بعد النسوية لا يعني إن هما يعني حاجة غير نسوية، لا هي نسوية برضو، نساء تعتبر نسوية، بس عندهم اعتراض على نسوية الأيديولوجيا اللي كانت موجودة في الستينيات والسبعينيات، ومعترضين على إنها تبقى أيديولوجيا الواحدة عايشة فيها وبتاع، لا يعني هي بيهاجموا النسوية، لكن النسوية اللي بيهاجموها هي نسوية الايديولوجيا المتصلبه اللي فيها تطرف وما الى ذلك، لكن هم نسويات، هم برضو عايزين تمكين المراه في المجتمع والمساواه وكذا وكذا وكذا، نسويات. فهو بادئ الفصل بيتكلم بيقول ان هي كان في مشكله في ظاهره في النسويات، ان هم كانوا بيتعاملوا مع كلمه ما بعد النسويه المصطلح ده، والناس النساء اللي هي الاعلام بيقول ان دول نساء ما بعد النسويه، بيقولوا ان ده بصوا يا جماعه دي حاجه مؤامره اعلاميه، يعني ده فكر التآمر عند النسويات كبير جدا يعني. فهم عايزين لا ده دي حاجه مؤامره اعلاميه معموله عشان قمع النسويه، بس لفه بدل ما يجيبوها صراحه صدام صريح، لا بيلعبوا لعبه تانية. ده كان رأي النسويات، كثير من النسويات في الوقت دوت، ان دي مؤامره اعلاميه لا اكثر عشان محاربه النسويه. تمام. بعد كده فهو هيتكلم او هتتكلم في الفصل ان دي ان كيان، لو انت بتتكلم الحق يعني، هي ان النسويه كيان تكاد تكون كيان ما بعد النسويه، كيان هلامي مش باين الملامح، يعني انت تقول هي ما بعد نسويه 1 2 3 4 صعب جدا ان انت تعمل حاجه زي كده يعني. وان كان برضو هتقول لو احنا جمعنا يعني بتحاول تعمل محاوله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن هي بتعمل محاولة إنها تجمع إيه المشترك ما بين ما بعد النسويات أو اللي هم بيتقال عليهم من دول ما بعد النسوية، هتقول لك بص هبيقدموا انتقادات للأشياء الآتية. أولا إن المرأة ضحية، المنظور النسوية دايما عمالة تتكلم على إن المرأة ضحية، والمرأة على طول بيتعمل فيها، والمرأة الصورة ديت هينتقدوها، إيه اللي على طول مخلين المرأة ضحية، على طول مزودينها قوي في القصة دي. تاني حاجة إن مش بيدينوا الإباحية، اللي انتوا النسويات دايما الإباحية والمرأة مستعملة في الإباحية والجنس والكلام ده كله، هيتكلموا إن إيه يا جماعة، إيه المشكلة اللي انتوا بتتكلموا فيه دوت زيادة عن اللزوم في إدانة الإباحية. وبعد كده برضه هيتكلموا من الحاجات اللي هيبقى منتشره في كتاباتهم، ان هم هيبداوا يشككوا في حاجات بقى ليه ده فلان ده اغتصبني، يا بنتي انت مش كنتي معاه، اللي هو اتحرش بيا، ميتو مش عارف ايه والكلام ده كله. الفكره بتاعت ميتو دي قديمه، فكره ان حاجه اسمها اغتصاب الموعده، يعني واحد كان مع واحده وراح زي ما حصل مع لاعب الكوره اللي اسمه كريستيانو رونالدو، ان هو كان مع واحده وراحت معاه البيت ونام معاها، فراحت طالعه بعد كده ده نام معايا غصب عني والكلام ده كله. طب انت رحتي معاه البيت وقابلتيه ورحتي معاه البيت ودخلتي وانت عارفه ايه المفروض يحصل يعني، وزي ما حصل في الشهاده الناشط اللي اسمه وائل عباس ده، اللي هو عمال كل نقاشه ان هي كان برضاها ولا مش برضاها، ما هو ده اللعب بتاع النسويه يا جماعه، هي البنت راحت معاه البيت ما قابلاه ورايح، وهو كل كلامه جنسي على الفيس وكل حاجه، ورايحه معاه البيت ومقابله واحد كل حاجاته جنسيه يا جماعه، تعليقاته طول السنين اللي فاتت تعليقات جنسيه مع البنات كل دوت وكل الحاجات دي، ورايحه وعارفه من الفيس ورايحه معاه البيت، وبعد ما مثلا عمل معاه حاجه رايحه بعد كده تروح قايله ده اغتصبني، اغتصاب الموعده كان بعد النسويه بدات تقول انتوا بتستهبلوا ايه بقى نختصم اغتصاب معاده، ما انت رايحه معاه وقاعده معاه في البيت وعملت كل حاجه، ايه طلعت تقولي لا ده اغتصبني؟ فده كان الفكره دي اصلا منتشر، وكان من الحاجات اللي طلعت فيما بعد النسويه كن هو وائل عباس والمجموعات ديت كلها مجموعات قذره اخلاقيا ولا لا خلاق لها، دي ده شيء منتهي. والشخصيه اللي راحت بنت اللي راحت معاه شخصيه قذره ولا عندها حياء ولا عندها دين، ده شخص اصلا كده كل كلامه اباحي وكل كلامه بيتكلم على ان تعالي يا فلانه وبتاع، ده كلامه كده على العام يعني. فانت رايحه معاه ايه؟ انت ما كنتش تعرفيه يعني؟ لا عارفينه، يبقى انت بتستعبطي ان انت تروحي تقولي ده اغتصبني، اغتصبك ايه؟ ويقول لك بعد سنتين تقول لك ده اغتصبني. اللي هي واحده اسمها ياسمين مذكور برضو طلعت وقعدت تقول ده واحد كان قاعد يغتصبني سنتين عشان يصحيها رايحه معاه عشان يصحيها بدري تصلي الصبح، والله عندك حق. والواحده تانية قاعده تقول اللي هي اللي اسمها ياسمين مذكور النسويه ديت تقول لك ده انا كنت واحد بيغتصبني سنتين بيغتصبك وتروح تلبس له مش عارف ايه وتروح تلبس له مايوهات وكذا، ويقول لك تقول لك ده كان بيغتصبني طول السنتين دول ما كانش برضايا. اغتصاب المعاده ده من الحاجات بقى اللي كانت اصلا في السبعينيات وكده كان بدات تنتشر. فلما ما بعد النسويه جت النسويات يعني ما بعد النسويه قلنا هي نوع من النسويه كل ما البس له قميص بيغتصبني فعلا والله العظيم. مجتمع قذر ونجس، والمشكله ان هو بداوا الحاجات اللي عندنا دي لبعض الاخوه مستغربين ايه الكلام ده يا جماعه، ده ايه المجتمع القذر ده وايه عدم ايه لا منطق في كده يعني. يعني ايه واحده عماله بيغتصبك بقى سنتين وانت بيغتصبك سنتين، واحده تانية بتتكلم على اغتصاب اصلا رايحه مع واحد من اكتر الناس سفولا في الاخلاق وكل كلامه جنسي واباحي ورايحه معاه وتقول لك بعد سنتين تقول لك ده اغتصبني. وبعدين بقى في التهريج ده، هو التهريج ده يا جماعه مش جديد، التهريج ده حصل في امريكا في الحركه النسويه الموجه النسويه الثانيه، مع الموجه النسويه اللي عندنا دي هي الموجه النسويه الثانيه في امريكا، يعني احنا متاخرين 50 سنه عنهم. فاللي حصل ان ما بعد النسويه جت اللي هي الحاجات اللي بدات تحصل دلوقتي عندنا، ان بداوا يقولوا انتوا بتستهبلوا، هو انتوا بتهرجوا، ده لا مفيش حاجه اسمها اغتصاب معاده والكلام ده كلام فارغ. انت يبداوا يشكوا، مش بيكذبوا بصوره دائمه لكن بيشككوا بقى في الكلام ده. يعني يا جماعه لازم نقدم الشك في شهاده واحده، خاصه بقى الحاجات التهريج بعد بتاعتنا بقى اللي هي ايه، واحده جايلك بعد سنتين تقول لك ده اغتصبني. وفي حاجة تانية برضو من الحاجات المنتشرة في كتابات ما بعد النسوية انها كتابات مستقيمة في مسألة العلاقة مع الرجل. يعني ايه مستقيمة؟ في يعني مش شائع فيها الحاجات بتاعت اللوطية النسوية اللي كانت موجودة في الموجة الراديكالية الثانية، كانت حاجة من الحاجات اللي موجودة في الموجة الراديكالية او الموجة الثانية. لا هنا كانت علاقات مستقيمة، بينظروا الى الرجل زوج واب وعاشق ومحب، في حب شوية للراجل وفي تقدير للراجل. فدي كانت شائعة في كتابات اللي هي ما بعد النسوية لو احنا اعتبرنا كتاباتها مميزة. هتتكلم برضو عن ان الحب بتاع الرجل من اولويات المرأة في الحياة. طبعا الكلام ده في الموجة الراديكالية الثانية اللي هي كان او الموجة الثانية اللي هي كان تعتبر الرجل ده الشيطان الاكبر الذي لا بد ان نقاتله ونقمعه ومش عارف ايه والكلام ده كله، اللي وصلت للتطرف بقى بتاع اللي هي النسوية اللوطية ان احنا مدام كده يبقى لازم احنا كنساء نمارس الجنس مع بعض، نستغني عن الرجل تماما من الحياة. يبقى دي الموجة اللي هي ما بعد النسوية كانت خلاص بتستنكر بقى كل الكلام ده، لا من اولويات المرأة في الحياة الرجل، فكلام مختلف عن الكلام الاخر. في الثمانينات بداية ظهور الحاجات دي كانت في الثمانينات، كانت بدايتها التحرر من الايديولوجيا. هم كانوا زي ما قلت لكم عايزين خلاص بقى ان يا جماعه خلاص النسويه ديت والتعصب والتطرف والصريخ وان يقلعوا البرا واللي هي حمالات الصدر ويحرقوها والكلام، ايه الاوفر ده وايه حرب عن واحده عايشه في حرب وطول حياتها عماله تصرخ وتزعق وتصوت وتعمل مؤتمرات وبتاع. شايفين الكلام ده بقى يعني خلاص بقى دي انت عملتوها ايديولوجيا دين اسمه النسويه، فبقى عايزين يتحرروا. دي كانت بدايه ظهور الحاجات دي، ان في نساء كانت عايزه تتحرر، نسويات بس مش عايزين بقى النسويه بالشكل ده، يعني ده دين بقى، انا حياتي كلها هتفضل بهذا الشكل. عشان كده في نساء كانوا في، وده يمكن جبناه المره اللي فاتت، ان نساء كتبوا في الستينيات حاجه وفي الثمانينات في اخر الثمانينات كتبوا حاجه، بعد 20 سنه بقى اتجوزت واستقرت وعقلت شويه فضلت نسويه زي ما هي، بس لا الكلام بتاعها اختلف بقى، لا بدات تهاجم تقول لا الاسره مهمه، العيله مهمه، الكلام بتاع الشابات البنات اللي احنا واحنا صغيرين الكلام ده انسوا بقى، كلام الجنان والعبط اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين. هيتكلم في الفصل ده على حته مهمه وهي كلمه ما بعد. ما بعد، كلمة ما بعد أو بوست مودرنزم بوست فيمنزم، كلمة ما بعد أصلا مصطلح فيه مشكلة، يعني التعريف المعجمي له ممكن يكون يخليه، أو التعريف الموجود أحيانا بيكون ما بعد إن أنت بتستنكر مرحلة ماضية. فما بعد الإسلامية مثلا ممكن يكون معناها إن خلاص الحركات الإسلامية، اللي ما بعد الإسلامية إن هو الناس مش عايزة تنتمي لأيديولوجيا، هو حاولوا يعملوا مقاربة البوست مودرنيزم البوست فيمنيزم البوست مش عارف إيه، يقول لك بوست إسلاميزم. هم يقول لك الإسلامية، هي الإسلامية هي كون هي الحركات الإسلامية أو العمل الإسلامي أو العمل من أجل رفعة الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. فهو عايز ما بعد الإسلامية دي اللي هو بيخترعوها أصفيات والناس دي، يقول لك ده ما بعد خلاص بقى، خلاص كان بتاع ان عايزين الاسلام دوله، وكان كان فارغ قديم انسوا بقى ارتدوا عنه بقى خلاص، ما فيش حاجه اسمها اسلام دوله، واندمجوا بالدول القوميه وعيشوا حياتكم. طبعا يعني كلام مردود عليه، ان هي اطروحه فاشله. فين ما بعد الاسلاميه في حالتنا دي بعد كل الضرب ده؟ فين كل القمع ده؟ فين اللي الناس اللي تنكرت باسباب، واسباب واضحه ومعروفه. المهم نرجع اللي احنا فيه، كلمة ما بعد قد تعني الردة عن المرحلة الماضية أو عن المسافة الماضية، وقد تعني استمرار الأيديولوجيا أو المبادئ العليا اللي موجودة في الأيديولوجيا دي بصورة أخرى. يعني ممكن يكون ردة عن الماضي، وممكن يكون تطور أو مرحلة أخرى من أيديولوجيا معينة أو صورة معينة. فلما أقول قد يكون ما بعد النسوية، هي صورة أخرى من النسوية محافظة على المبادئ بتاعتها، لكن هي صورة تانية منها بتحاول تصلح حاجات كانت موجودة في مرحلة مبكرة، أو قد تكون ردة عن النسوية ورافضين النسوية. فهي بيقولك هي مصطلح ما بعد أصلا مصطلح إشكالي، وفي إشكالات في المعجم، في إشكالات في الاستخدام. فبتقول هي دي كل المصطلح مشكل، مخلي الخلافات حوالين النقاشات بتاعته متشنجة، هو كل واحد بيناقش كلمة ما بعد على حسب ما هو فاهمها. ما بعد يبقى انت بتهاجم النسوية، في واحد تاني تقول لك لا ما بعد معناها انها النسوية لكن بستنكر بعض التصرفات. فكلمة ما بعد دي مخلية النقاشات نفسها فيها مشكلة، فانت لازم تستوضح هي ما بعد اللي انت تقصدها دي معناها تطوير للأفكار وانتقادات على مرحلة ماضية، ولا ردة عن الأفكار وقطيعة مع الأفكار بتاعة المرحلة الماضية، لأن ما بعد استخدم بهذه الصورة واستخدم بهذه الصورة. طيب ما بعد النسوية ورد الفعل الراجعي، تحت العنوان ده بتقول ان كان النسويات في لما بدات تتكلموا قالوا لا ده جماعه على فكره ما بعد النسويه دي ده رد فعل رجعي. لما في الثمانينات كان بدا حصل كده في امريكا تحديدا، مش اوروبا، امريكا بالذات كان حصل فيها اشبه ما يكون المسيحيه والبروتستانت بداوا يعملوا رده شويه، ان يا جماعه احنا تهزقنا قوي طوال 30 سنه، ستينيات ثمانينات لا خمسينات ستينات سبعينيات، في تهزيق غير طبيعي. خاصة أنا دايما ليه بختار السبعينيات، مع أن الستينيات أنا دايما بقول أن السبعينيات دي لو عارف أنتوا ظهور قرني الشيطان، الشيطان دي لو ليه زمن دايما أقول هو السبعينيات تحديدا لو له زمن. الزمن ده ليه بقول؟ مش عشان مجرد الشر، لا، العشر سنين فات كانوا كلهم شر. الزمن ده السبعينيات كان في تقديم الشر بطريقه العالم ما كانش شافها قبل كده، كل حاجه الوان مبهرجه، موسيقى، حتى الموسيقى بتاع السبعينات مميزه جدا عن اي مرحله قبل كده. لما قلت ابا، فرقه ابا نموذج الموسيقى الاعلى حاجه ممكن حد يوصلها في الموسيقى والحاجات دي كلها، النموذج ده كل حاجه مبهرجه، الوان، رقص، كل حاجه غريبه. حتى السبعينات لا تشبه الستينيات، تحس ان الستينيات دي غريبه، كل حاجه شكلها وحش مقارنه بالسبعينات مع إلفيس بريسلي والكلام ده، يعتبر لا يعني ده الشاذ، انما غريبه جدا ولا تشبه الثمانينات. حاجه السبعينيات دي من اغرب المراحل اللي الواحد يشوفها في التاريخ، كل حاجه مبهرجه زائده عن الحد، وفي كل البهرجة والموسيقى والفرح والرقص ده كله في كل حاجة شر اتعمل جا في السبعينيات دي تحديدا. عشان كده انا بصفها دايما بانها مرحله الشر المطلق السبعينيات دي، لانها كانت غريبه. يعني انت ممكن تفرح قوي بيها وتبقى فعلا، ولا يوجد احد ما تاثرش بالسبعينيات الى الان، سواء متاثر حتى الدعاء الاسلاميين، حتى الثوره الاسلاميه اللي حصلت، كل حاجه كانت غريبه جدا في السبعينيات. فهي اللي حصل ان في رده عن الموضوع دوت، بقى بدات ان الناس ترتد عن النسويه شويه او ترجع الدين شويه في الثمانينات، ودي حاجه مشهوره في التاريخ الامريكي بشكل عام، ان كانت الثمانينات يقول لك مثلا افلام الاباحيه اللي حصلت في كان نشر النسويه واللوطيه في السبعينيات. طبعا طبعا ارجع دي، لا انا ما شرحتهاش في الحلقات بتاع الدين المتفكات. اللوطيه تم تطبيعها في السبعينيات، الستينيات كانت بادئه وستون وول في اخرها ومش عارف ايه، السبعينيات دي تطبيع اللوطيه بقى خلاص. فيعني تطبيعها بس على المستوى الغربي، وكان بقى العمليه انتظار وقت على بال ما خلاص الغرب كله بقى يسجد بقى ويسلم، كان لسه في مقاومه خاصه اللي حصل في الثمانينات. طيب ايه اللي حصل في الثمانينات؟ ان كان الناس المرحله دي في امريكا مشهوره جدا، ان يعني يقول لك مثلا في السينما، السينما بتاعه السبعينيات في امريكا يقول لك كانت اقل اباحيه من الثمانينات. كان حصل ردات فعل في الثمانينات على مشهد لوطي او حاجه، حصل رد فعل اشد من حاجه حصلت في السبعينيات. ليه؟ كانت الكنائس والحاجات بدات ترجع قويه شويه في الثمانينات، ان يا جماعه وزنوا بقى، كان الناس زهقت من التهريج اللي حصل ده. طبعا العالم العربي، ايوه شوف افلام العالم العربي فعلا في الافلام المصريه في السبعينيات، الافلام اللبنانيه في السبعينيات، اللي كان الممثلين المصريين لما لقوا فيه قيود شويه بقى يروحوا يصوروا في لبنان او في تركيا حاجات اباحيه. فالسبعينيات كانت غريبه، بقول لكم كان الاباحيه غير طبيعيه معاها. الله المستعان. اللاتكاثرية دي حاجة تانية خالص، ايديولوجيا من الايديولوجيات، يعني دي ايديولوجيا منفصلة. ايوه بتدخل في النسوية ساعات، تدخل في الذكورية ساعات، لكن دي حاجة بعيدة عن اللي احنا بنتكلم فيه. فالسبعينيات تأثيرها كان رهيب، وكان وراها بقى التمينات، ان كان العالم الغربي يعني بيحاول يوازن بقى الموضوع، ان لا انتوا زودتوها قوي، تهربتوا زيادة عن اللزوم. كان في ردة بقى عن شوية، ان لا زي اللي حصل في اليمين اللي جاء بعد اوباما وصعود اللوطية الكبير، اليمنيين كان هيتجنوا بقى اللي هي انجاح ترامب، لازم نجيب ترامب حد يوازن بقى الموضوع، لان المجتمع الامريكي الدين فيه قوي مش ضعيف زي ما احنا متصورين. بمعنى الدين لا، في كميات كبيره الدين فيها قوي، محدش ياخد الكلام بتاع العلمانيه اصل علمانيتهم مش عارف ايه. يا جماعه الدين في المجتمع الامريكي موجود، موجود وله تاثير، وشفنا تاثيره مع ترامب، وكان تاثيره في الثمانينات كبير. فالنسويات كانت شايفة ان ده من ضمن ما بعد النسوية دي، قالوا لا دي من ضمن ما رد الفعل الرجعي على الكلام بتاعنا، انه خلى الاعلام، وكانوا بيتهموا الاعلام، قلنا النسويات في هذه المرحلة في الثمانينات قالوا لا يا جماعة ده ما بعد النسوية دي اول ظهورها كان في الاعلام، اول الكلام عنها، ودي مؤامرة من الاعلام علينا. ان الاعلام بدا يعمل ايه؟ يخلي يا جماعه يا بنتي انت ايه اللي خليكي نسويه؟ خلاص ما دي النسويه دي كانت موضه وانتهت، وبدات تبقى في موضه جديده اسمها ما بعد النسويه بقى، وسيبكم من النسويه. فبدا النسويات يقولوا ده خلانا موضه، ده احنا ما بقيناش فكر وحاجه المفروض كل قضيه حياه لكل امراه، ده خلانا موضه وانتهت، والاعلام بيلعب علينا على اننا كاننا موضه، موضة شعر، موضة الشعر ديت، انما الثمانينات ما ينفعش تعملي موضة الشعر دي، خلاص الشعر الكبير ولا الشنب ولا دي حاجات بتاعت السبعينيات، اعملي بقى موضة جديدة بقى والبسي لبس جديد. اللبس الجديد هو ان النسوية دي خلاص موضة قديمة وانتهت، اوعي تبقي نسوية. فالنسويات قالوا لا، احنا بنتكلم دي مش موضة، ولا احنا اللي بيتكلم على انها موضة وبيضحك على البنات ان دي موضة وانتهت هو الاعلام. فكان فكرة التأمر عند النسويات، طبعا دي حاجة من الحاجات الأسس، تخيل بيتخيلوا مؤامرة مستمرة طوال التاريخ، وهذه المؤامرة اخترعت الأديان عشان تثبتها، وهي أن الرجل مسيطر على المرأة، فخلوا الأديان اخترعوا الآلهة وخلوا الآلهة ذكور عشان بتاع دول يعملوا المؤامرة الذكورية في التاريخ. فبيقولوا من ضمن الحاجات اللي بتاكد ان ده رد فعل رجعي السخريه. يا جماعه شائع جدا في اللي هم بيقول عليهم ما بعد النسويه ان في سخريه من كل حاجه كنا بنعملها في السبعينيات ومن كل النضال اللي احنا كنا النسويات بنعمله في السبعينيات، سخريه وعدائيه في الكلام وان ديت موضه وخلاص وبلاش قرف وده حاجات ادمت وحاجات ملهاش لازمه وحاجات. قالوا لا ده كده احنا بنتكلم على حاجه تانية خالص غير الكلام بتاع الاولاني ان احنا ممكن نناقشها ان ده فكر. لا هو مش فكر، دي مؤامره اعلاميه علينا. وبيقولوا لا في منهم اللي قالت لا انتوا بتتكلموا على التمنيات، في واحده بتقول دي المؤامره دي شغاله علينا من نص السبعينيات او من السبعينيات كانوا بدات المؤامره دي، الاعلام يجهز ان دي في مؤامره هتتعمل على النسويات. كاتر ريفي او من اوائل بقى اللي هم بينتسبوا لما بعد النسويه او هم بينسبوهم لما بعد النسويه كانت من اوائل اللي ردوا عليهم في هذا الكلام. انتوا بتقولوا قالت لهم انتوا بتقولوا احنا رد فعل رجعي. بص بقى كان الجزء ده مهم، اهم جزء في الفصل الجزء ده. قالوا احنا لو احنا بنقول ما بعد النسويه او بنقول النسويه دي كلام والمفروض زمنه انتهى الحقيقه او احنا بننتقد النسويه، فانتوا لازم تبصوا لمين رد الفعل الرجعي، مش احنا اللي رد فعل رجعي، انتم اللي رد فعل رجعي. الله، ازاي انتم رد فعل رجعي؟ قالتم انتوا نفس الحجه بتاعت الرد الفعل الرجعي ده. مين اللي خلى المراه صورتها واحده ضعيفه، واحده ضحيه على طول، واحده اي تلميح جنسي اصل ده بيتحرش بيا، ليه بيتحرش بيكي؟ قال تلميح جنسي، قال ان صدرك مش عارف ايه ولا كذا ولا كذا، الكلام ده كله النسويات ده بيتحرش بيا، ده مش عارف ايه، اي افعال جنسيه بيعملها اي راجل مع اي واحده ست تعتبرها ده اهانه للمراه ان يعمل معها اي افعال جنسيه، ان المراه على طول محتاجه لحمايه من حد يحميها، قانون يحميها، دايما المراه محتاجه لحمايه، كائن ضعيف ضحية حماية. قالت الكلام ده انتوا بتصفوا المرأة بالشكل ده، انتوا عارفين المرأة اللي انتوا بتصفوها وخلتوها بالشكل ده كان نسويات. قال امرأة قد امرأة الخمسينيات، جدتي، امي وجدتي، اللي هو الست اللي كانت بتناضل عشان تقول لا المرأة قوية، المرأة مش ضحية، المرأة تقدر تاخد حقها، انت قادرة على مش عارف ايه وبتاع، انا مش محتاجة كوتا، مش محتاجة قوانين في مجلس. ازاي المرأة قوية وازاي محتاجة قوانين عشان تدخلها مجلس الشعب غصب عن عين الناخبين؟ ازاي المرأة قوية وازاي محتاجة تعزيز او تمكين للمرأة؟ تعزيز وتمكين المرأة ليه؟ هو في حاجة اسمها تعزيز وتمكين الرجل؟ في حاجة لو مش الراجل مش قوي واحنا المرأة قوية زي الراجل، طب ازاي الراجل عامل تعزيز مش عامل تعزيز وتمكين وبرغم كده مسيطر؟ ليه تعزيز وتمكين المرأة ويعمل تشريعات وعمالين تحاربوا ومظاهرات ان المرأة ضحية والمرأة، هو ازاي المرأة؟ وهي جابت حاجة المثال بتاعها كان التحرش، بتقول انا مش فاهمة الخطاب بقى، وجابت المثال بتاع التحرش الجنسي في الجامعات، قالت انا مش فاهمة هو الخطاب بتاعكم في الجامعات عمالين تقولوا المرأة قوية والمرأة مش محتاجة أي حد والمرأة تقدر تدي مش عارف إيه والمرأة، وفي نفس الوقت المرأة ضحية، المرأة هشة ضعيفة، المرأة الرجل دايما بيقمعها، المرأة دايما التلميحات الجنسية بتأذيها، وفي أكتر من كده ما قلتوش كاتري في إن الله أنتوا إزاي عمالين تقولوا التحرش وكذا وكذا، وكانت كل كلامكم عن التحرير الجنسي للمرأة، ان المرأة تعمل جنس زي ما هي ما عايزة، ان المرأة تنام مع اي حد، ان تعمل وسائل منع الحمل، انها تجهض زي ما هي ما عايزة، تعمل اللي هي عايزاه، تمارس الجنس زي ما هي عايزة. انتوا عايزين المرأة كائن جنسي يبقى زي الراجل، يبقى الراجل اصلا هو في راجل بيزعل لما واحدة تروح قايله له انت حلو ولا تعمل له اي حاجات فيها مداعبات جنسية، كل الرجالة بيرحبوا. طب انتوا عايزين تبقوا زي الرجاله زي اذا كان انتوا عمالين تقولوا في نفس الوقت ان احنا عايزين عندنا حريه جنسيه نعمل كل اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت الراجل ما يجيش جنبنا لو قال اي حاجه فيها تلميح جنسي يبقى بيتحرش بينا، يبقى انتوا كانكم عايزين انتوا تاخدوا الميزه بتاعت الراجل في الجنس وفي الاباحيه الجنسيه او الحريه الجنسيه اللي هو حاسس بيها وما عندوش اي مشكله ان واحده تتغزل في اعضائه الجنسيه ولا تعمل لها خير وبركه عالي، وعايزه تاخدي انت الموضوع دوت، وفي نفس الوقت مش عايزه تمنعي الرجل من ان هو يعمله. يعني انت عايزه تبقي الاباحيه الجنسيه عندك تتغزلي في الجنس او تعملي اللي انت عايزاه ومش عايزه الراجل يعمل كده، عايزه يبقى الاباحيه الجنسيه تلبسي اللي انت عايزاه، مش عايزه الراجل يقول لك اي حاجه عن لبسك ما يقولش. وحسب تعريف التحرش المشهور بقى اللي هو ايه، التحرش لو جاء من واحد عاجبك يبقى مش تحرش، يبقى مغازله. امال امتى يبقى تحرش؟ لو واحد مش عاجبك، ده بقى قائم تأليه المرأة، تأليه المرأة. كلمة تمركز حول المرأة ديت فكرة كويسة، معنى كويس، إن فعلا كأن أنا بأله المرأة، هو المختصر بتاع تأليه المرأة. هوى المرأة بل هوى كل امرأة هو اللي بيحدد هو ده تحرش ولا مش تحرش، اغتصاب ولا مش اغتصاب. انا رحت واحده واحده عماله تنام مع واحد سنتين، جايه بعد سنتين تقول ده كان بيغتصبني، هي قررت بعد سنتين ده اغتصاب. تمام. فالمراه الهوى بتاعها هو الاله اللي بيحكم كل شيء في بهذه الصوره. فهي بتقول لهم انا مش فاهمه الخطاب بتاعكم، انتوا مهرجين، انتوا بتهزروا، انتوا عمالين تقولوا المراه مين اللي ادى المراه حملة نصدق الناجيات. طبعا. فهي الفكرة ان الموضوع اصبح اللي هي النقد ما بعد النسوي كان بيتكلموا على ان انتوا بتشيعوا انه صورة بقى، تعالوا بقى بالراحة كده، انتوا بتشيعوا ان المرأة هي صورة المرأة بتاعت الخمسينيات، اللي المرأة بتاعت الخمسينيات نضلت عشان تغير الصورة دي وتقول ان انا مش كده. فانتوا عمين تقول مرأة الخمسينيات دي كانت ضحية هشة، تؤذى من الجنس ومن أفعاله وحركات الجنس وأي حاجة ليها علاقة بالجنس، وتحتاج على طول لحماية. النسوية قعدت تحارب، والستات قعدت تحارب في الخمسينيات والستينيات إن إحنا مش كده، ده إحنا المرأة قوية، المرأة كائن جنسي عنده شهوات ويعمل اللي هو عايزه، والمرأة تقدر تحمي نفسها ومش محتاجة حد يقعد يحميها، لا إحنا جامدين قوي نعيش لوحدينا، مش محتاجين رجالة نتجوزهم ولا رجالة يحمون، إحنا نقدر نحمي نفسينا. تمام؟ جميل. يبقى المرأة نضلت عشان تعمل كده. بتقول نفس النسوية دي اللي بتقول المرأة كذا كذا كذا عمالة تقول تاني لما نيجي نقول لها طب انتوا بتنضلوا ليه، عمالين تحاربوا ليه، يقول لك لان المرأة، يروح عايدين الخطاب القديم، لان المرأة ضحية هشة بتؤذى من الجنس وافعاله وبتحتاج لحماية دوما. الله، هو المرأة كده ولا كده؟ التناقض بتاع الخطاب ده هو اللي خلى ما بعد النسوية تتكلم ان يا جماعه خطابكم متناقض، خطابكم مش راكب على بعضه. هو المراه كائن جنسي وعنده اباحيه جنسيه وعايزين اباحيه جنسيه، ولا المراه ما مش عايزه اي حد يقرب منها ولا يتحرش، اي حاجه هتبقى تحرش، هو انتوا عايزين ايه؟ هو ايه التناقض دي؟ ايه التناقض ده؟ انتوا بترجعوا للخمسينيات. هتيجي ريني دينفيلد، لو انا بنطق الاسم صح، وكل الاسماء طبعا توقع انها من منطقها الصح، يعني ريني دينفيلد قالت الموجة النسوية الثانية هي اللي شوهت صورة المرأة. دي بقى هتهاجم بقى حاجة تانية. انتوا بتقولوا قالت لو في حد بجد خلى المرأة صورتها قذرة مش هيبقى اكتر من الموجة النسوية الثانية دي، الموجة الراديكالية دي، قال دي اللي خلت صورة المرأة. انت بتقولي يا كاتي، بتقولي ان دي بتاعت القرن بتاعت الخمسينيات، ريني هتقول لا يا جماعة، ده المرأة اللي هم عمين يوصفوها الموجة النسوية الثانية دي، يقولوا المرأة كذا وكذا وكذا، دي امرأة القرن التسعتاشر، دي امرأة الموجة الأولى أصلا، دي مش بتاعت الخمسينيات، دي بيطلعوا المرأة طاهرة ضحية على طول، المرأة طاهرة على طول، المرأة ملاك على طول، المرأة ضحية، دي امرأة قد الله، دي امرأة القرن التسعتاشر دي اللي على طول المرأة طاهرة ضحية، عيب ان احنا نتكلم بأي كلام جنسي قدامها، عيب ان نقول لها أي حاجة، على طول تقية، والمفروض المرأة دي باللورة، والمفروض المرأة دي زهرة، الكلام اللي احنا كنا قلناه في الحلقة اللي فات كان أحد الأطروحات، المرأة اللي على طول طاهرة على طول جميلة، والمرأة على طول صح، والمرأة على طول مش عايزة الله. انتوا بتتكلموا والطهورية الأخلاقية، انها طاهرة أخلاقيا دايما وعندها روحها على طول طاهرة، وانها سلبية سياسية، انا ضد السياسة وضد الدخول في السياسة والكلام ده كله، اديت امرأة القرن 19. فرينيه هنا بتتكلم لا اسيبكم، ولا خمسينيات ولا حاجة، ده النسوية خلتها ست على طول طاهرة، الست على طول كائن نقي، الست على طول باللورة، الست على طول كذا، دي حاجة تانية خالص دي. ده غير انها قالت لهم انتوا اصبحتوا ايديولوجيا شموليه صلبه، شموليه يعني ايه؟ ما بيسيبوش حد يا جماعه، بيمتحنوا كل واحده، بيمتحنوا كل راجل، عمالين يدوروا على كل راجل وكل واحده، انت مؤمنه بالافكار النسويه؟ واحد اثنين ثلاثة، المراه ايه؟ المراه دي عظيمه، المراه دي نص المجتمع، بل المراه المجتمع كله، المراه في كائن زي المراه، المدح المدح المدح، كان ايه بقى لما تيجي تقارن بقى ايه الشمولية هنا؟ الشمولية هو ايديولوجيا او نظام للحكم لا يسمح، مش ايديولوجيا، نظام الحكم لا يسمح بانك بيقعد بيمتحنك على طول. ايه الفرق دايما بنقول؟ ايه الفرق بين الديكتاتورية والشمولية؟ النظام الدكتاتوري عارف ان الدولة موجودة في ناس معارضين في الدولة، انا بقمعهم وبضايقهم وبغلس عليهم، بس عارف ان ايه مش حابني وانا مش مهتم اصلا ان كله يحبني، يعني اتحرق جاز، المهم ان السلطة تفضل معايا وان انا ابقى مسيطر، وعارف ان في ناس بتنافقني عماله تكلمني وتقول لي والله انت جميل وعظيم، اللي يهمني ان محدش يطلع يعمل عليا مظاهرات ولا يعمل اي حاجه، دي الدكتاتوريه. انا عارف ان انتوا كارهني وما يهمنيش، اتحرقوا الجاز، المهم ان محدش يعمل لي صداع، مش عايز قلق هنا. تمام. الشموليه ايه؟ لا انا مش عايز حد يبقى من جواه، عارفين انت اللي هو ايه، يا رب يبقى باللي بيحبه واللي هو من جواه بيكرهه، انا لا، انا هدور على من جواك انت بتكرهني ولا لا، مش عايزك تحبني بلسانك، ده انا كل مواطن وكل انسان هقعد افتش في النوايا بتاعتك انت بتحبني ولا لا، وهقعد اسالك واحاول اوقعك في اي لحظه، اي كلمه هتقولها هاخدها معناها ان انت من جواك ما بتحبنيش. طب والعلاقات بتاعتك، بيحبه ومن جواه بيحبه وواحد جواه بيكره، هروح ادور بقى انت ايه، مين اللي واحد جنب منه بيكره، اللي جنب منك ده بيكره النسويه، فايه ده، يبقى انت صاحبه ليه؟ فهي قالت دي اصبحت ايديولوجيا شموليه متصلبه، يا جماعه عماله تدور على العلاقات بتاعتنا، الحاجات بتاعتنا، بتدور على كل كلمه احنا بنقولها، لا انت كده ضد النسويه، انت كده ضد النسويه، انت كده ضد النساء. فقالت لا كده شموليه، ده نظام شمولي، ده احنا كده عايشين النازيه بتاعت هتلر او والكلام ده. طبعا النسويه واللوطيه ايديولوجيات شموليه يا جماعه، شموليه ما لا تتفاهم، وده بيجوا دايما بيجوا على الحمار بتاع، مش هقول الحصان بتاع النسبويه، الحمار بتاع النسبويه، النسبويه ونسبويه الحق، واقبلونا وانتوا مش عايزين تقبلونا. طب قبلت اللوطيه؟ هيبداوا يفتشوا بقى، انت قابل اللوطيه ولا لا؟ يا ابني انا وانا عشان قبلتك يبقى لازم اقبلك؟ لا، لازم تقبلني من جواك ولازم تحبني، واللي مش هيحبني هندخله السجن، وده اللي بيبدا يحصل، يبداوا يفتشوا مين اللي مش قابل اللوطيين. الله، امال ايه، امال ايه بقى الخطاب اللي في الاول، اقبلونا واحنا زيكم واحنا لازم تقبلونا ان احنا جزء من المجتمع؟ طب اعتبرونا بعد ما انتوا ركبتوا اصبحتوا اعتبرونا جزء من المجتمع؟ لا، هنفتش في نواياك وفي كلامك وفي كل حرف انت بتقوله، هل انت مؤمن بالنسويه بجد ولا لا؟ هل انت مؤمنه باللوطيه بجد ولا لا؟ يتمسكن حتى يتمكن. صحيح، ده الخلاصه بتاعت الامر. فهي برضو هتتكلم على ان رينيه بندنفيلد بدا يتكلم عن النسويه في دلاله جديده للمصطلح، بدات تظهر في كتاباتها وانتشرت بعد كده شويه في بعض الكتابات، ان اصبحت النسويه الايديولوجيا اللي بتعمل تغريب للشباب، للشابات، للبنات. ايه فكره التغريب في علم الاجتماع وخاصه علم الاجتماع السياسي؟ التغريب من الغربه، ان يحسوا ان المجتمع ده غريب عنهم، ان هم يبداوا ينفصلوا عن المجتمع، في عداء مع المجتمع، بل ان لما تيجي تشوف هتلاقي ان بيبقى عندهم عداء مع التاريخ، مع الاديان، مع كل شيء، عشان كده النسويه الحقه اللي هي لازم تكون معاديه للاديان والتاريخ. يا جماعه النسوية الحقة بتعادي، لازم تعادي الأديان وتعادي الآلهة وتعادي كل حاجة، دايما الآلهة رجال، المصريين عندهم ربات نساء وبتاع، معبودات نساء، إنما مين الإله الأكبر؟ رجل، آمون رجل. ليه كده؟ ليه دايما راجل هو اللي مسيطر، زيوس مش عارف إيه؟ حيا الله أهل المغرب والجزائر، حياكم الله. فالفكره بتاعه ان انا ليه دايما في الاله دايما ذكر، بيجي في التاريخ ذكر ليه؟ فكلمه الاغتراب او الغربه هي دي، ايوه الاغتراب، الاغتراب مفهوم في علم الاجتماع بالمناسبه، ان يحس الانسان بانه مش من المجتمع ده، ويبدا يبقى فيه عنده انفصال، ده مش من المجتمع بس، انت لما تيجي تدور على البتاع هتلاقي ان اقل حاجه ان هتحس انها مش مع المجتمع ومعاديه للمجتمع، ويلا تمردي على المجتمع وسوري على المجتمع ومش عارف ايه. هي الحقيقه ان هم ما بيعملوش كده وبس، انت لما لو نسويه حق ومؤمنه وبكل الكلام بتاعها وعايزه تبعد عن التناقض، لازم هتكون معاديه مش للمجتمع، للاديان وللتاريخ. عشان كده لما جت تتسلى النسويه الاسلاميات التنسون ده، وقلنا انا بقى هبدا اعتبر التنسون ده، انا بتكلم عن النسويه الاسلاميه، لما تيجي تشوف الكلام بتاعهم هتلاقي معاداه للتاريخ الاسلامي او معاداه للفقهاء، هم مش متعادي الدين برضه، هي اسلاميه مسلمه مش عايزه تطلع بره، فبتعادي الفقهاء، هتلاقي الفقهاء ذكوريون ومش عارف ايه والكلام ده كله، ما هي نفس الفكرة، عداء كامل بتعادي الدين في صورة الفقه، هي مش قادرة تعادي الدين بالكامل كمنظومة لأنها بتؤمن بإله، فبتعادي منظومة الفقه. تمام؟ فهي بتقول دينفيلد، قالت المرأة أصبحت على طول ضحية أبدية للأبد، المرأة ضحية عند بسبب النسوية دي، وإن المرأة على طول بتعمل لها تغريب للشباب، والمرأة عدوة دايما للجنس، الجنس والممارسة الجنسية بتاع. هي بتقول النسوية دي خلت المرأة أي حاجة واحد بيغزلها، واحد بيقول كلمة جنسية وبيرمي كلمة جنسية عليها، لا إيه ده أنت بتتحرش، وتروح مولع الدنيا. فكأن المرأة كائن عدو للجنس، كائن طهوري طاهر أخلاقي مش عارف إيه، عشان كده بتقول دي النساء القرن ال 19 يا جماعة. غير طبعا من الحاجات اللي هيتكلموا عنها ان الانفصال اللي بيحصل ما بين البنت ومجتمع، وان اللي هينتشر فيما بعد النسويه، هيقول يا جماعه لو انت، لو احنا جينا نتكلم عن النسويه وبيتكلم عن الموجه الثانيه تحديدا يعني النسويه الراديكاليه، لو احنا جينا نتكلم الحق يعني، فالنسويه دي هي ايديولوجيا صناعه العداء بين النساء بعضهن البعض، تقليب النساء بتعبير الكتاب، تقليب النساء على النساء، بيهيجوا الستات على بعض ويخلوا الستات تحارب بعض. فهي قالوا لا ده احنا لو الحق يعني الحق كده، ان دي ايديولوجيا بتخلي كله يحارب بعضه، ويخلي البنات على طول عايشه في حرب مع الناس ومع مجتمعها، وبالتالي مش عايزه تشارك سياسيا. شارك سياسيا ايه ده، انتوا مجتمع ذكوري متخلف وهتقعد تشتم. فانتوا بتتكلموا في ده ايديولوجيا عدوه، ايديولوجيا شموليه معاديه لكل شيء. من الحاجات بقى الانتقادات اللي جت عليهم، قالوا ان والله انت رويفي ودينفيلد الكلام بتاعكم اوكي، قبلنا الكلام بتاعكم، لكن انتوا ما حددتوش ايه هي النسويه اللي انتوا بتردوا عليها. هي الحقيقه ان هم بيردوا على النسويه الموجه الثانيه تحديدا، يعني هم برضو نسويات زي ما قلنا نسويات، بس النسويات يعني ايه، مش عايزين الموضوع يبقى ايديولوجيا، نسويات عايزين الموضوع يبقى في ايه مساواه مش حرب، مش عايزين واحده تبقى داخله حرب في حياتها مولعه حياتها عشان حقوق المراه وتمكين المراه، لا لا مش عايزين عمليه حرب كده، ومش عايزين الموضوع ان ايه اصل واحد اذاني قال لي كلمه جنسيه انا راح انا كمان ارمي افيه جنسي عليه، ايه المشكله، خلوا الستات عندها اباحيه شويه عن الموضوع ده. ومن الحاجات برضو اللي هيقولهم ان هم بيعملوا تعميمات، يعني المشكله بقى ان الكتابات بتاعتهم هتبدا تظهر حاجه، ان احنا بنقول ان هم نسويات، هتبدا نزاع بقى، هو ايه النسويه الحقيقيه، هو ايه النسويه يا جماعه بجد. كاتر رويفي ودينفيلد، ريني دينفيلد، هم دول اللي بيمثلوا النسويه الحقيقيه، ما هو بيطالبوا بنسويه برضو، وعمرهم ما عرفوا من نفسهم ان هم ضد النسويه او معادين للنسويه. طيب هم انتوا بتتكلموا على ان انتوا النسويه الطاهره النقيه الصحيحه، انما النسويه الاخرى الموجودة التانية دي النسوية غير الطاهرة غير الصحيحة المتأدلجة الشمولية. فكأن أصبح في صراع، هو مين اللي بيمثل النسوية الحقة، ما بعد النسوية اللي هم الطيارات بيسموه ما بعد النسوية، ولا النسوية الموجة التانية. الموجة التانية هتستمر برضو، مش معنى كده أن الموجة التانية يعني انتهت، لا مستمرة، مستمرة إلى اليوم في النساء بتاعها، لكن الموج في حاجات طالعه منها. خلي بالكم ما بعد النسويه مش الموجه الثالثه، احنا لسه لغايه دلوقتي ما جيناش الموجه الثالثه. ما بعد النسويه هي كتابات كانها كتابات ناقده نسويه للنسويه، فنقد النسوي نسوي. وعشان كده لما حد كان مره قاعد يتكلم دكتوره هبه رؤوف عزت بتنتقد النسويه، ايوه يا حبيبي لانها بتنتقدها من حاجتين، هي ايه معنى النسويه، لازم تحدد معنى النسويه اللي هي بتنتقدها او بتحاربها. هي بتنتقد الموجه النسويه الثانيه، فانت ممكن تعتبرها ما بعد نسويه او الافكار ما بعد النسويه. بالمناسبه لما بتيجي تنتقد بتلاحظ ان هي فعلا افكار ما بعد نسويه، افكار شبه كاتر رويفي شبه ريني دينفيلد، في انها الافكار اللي بتتكلم عن اهميه الزوج، اهميه الحاجه، اهميه الحياه، وان احنا مش حرب عشان ولا تبقى ايديولوجيا شموليه، لكنها نسويه. وهي دي الفكره بقى اللي البعض قال لك هي لو دكتوره هبه رؤوف نسويه دي كاتبه حاجات في نقد النسويه، ايوه يا حبيبي، لان الفيمينيزم شوف معناه ايه عندها، وان مش معنى ان واحده بترد عن نسويه يبقى هي مش نسويه، لا هي نسوية ليبرالية اللي هي الحاجات اللي كانت موجودة قبل كده قبل النسوية الراديكالية أو ما بعد النسوية، بتستخدم المقاربة اللي موجودة فيهم، بل والغالب على فكرة بالمناسبة أحيان كتير بتستخدم حاجات من الموجة النسوية الثانية. شبه إيه من الموجة النسوية الثانية؟ الكامل اللي هو بتاع إن الفقهاء في مؤامرة تاريخية من الفقهاء، مؤامرة مش بيشتركوا فيها، لكن تقدر تقول غصب عنهم، يعني هم كل واحد عمال يحط الأفكار الذكورية بتاعته في الفقه، فالكلام ده بتاع الموجة التانية، في حاجات من عند دكتورة هبة عروف هتلاقيها من الموجة التانية، واضحة يعني. فإن أنت تقدر تحدد هو واحدة أنهي فكر بالظبط، لا هي بيبقى الدنيا مش كده. دي شفتوا حجم الخلافات وحجم المعارك، وده اللي هنشوف بقى في الموجة التالتة أهمية اللي حصل ده، إن الخلافات والمعارك تخلي هو إيه معنى ايوه صمت عائشه الصامته او اسكات عائشه. صحيح يكفي الفصل ده اللي بنسميها اسكات عائشه او عائشه الصامته، سايلنت عائشه. اللي حصل ان انت لما تيجي تشوف هو ايه بقى معنى النسويه، هو النسويه بتاعت رويفي ولا النسويه بتاعت سيمون دي بوفوار ولا النسويه بتاعت القرن 19 والكلام بتاع اللي اتقال في القرن 19، هو ايه معنى النسويه؟ كل ده وكل واحده فيهم عماله تقول كلام يعني نقاشات كتير. عشان كده في تقريبا هحاول اجيب لكم حاجه في اوكسفورد تقريبا او حاجه، كتاب كان عن النسويه، الكتاب ده 1000 وحاجه صفحه، كل واحده فيه كاتبه مجموعه دراسات، الكتاب كله دراسات تمام، كل فصل عمال يتكلم عن النسويه لا تكاد تشبه الاخرى. يعني ان انت تلاقي خط ماشي في كل الفصول صعب جدا، حاجة ضد الدين، حاجة مع الدين، حاجة باستخدام الدين، حاجة هي دي المشكلة. حدد النسوية، ما المقصود بالنسوية في عند الشخص اللي قدامك، ثم المقاربة اللي بيستخدمها، المقاربة ما بعد النسوية أو نسوية ليبرالية، الاثنين بيحاربوا النسوية الراديكالية أو الموجة التانية، مش معنى إن هم بيحاربوها مش نسويات. فهنا هتيجي بعد كده هتنتقل لنعومي وولف أو نعومي وولف في النطق بتاعها، وهي مشهوره واحده من اشهر الستات اللي كانت في الثمانينات فيما بعد النسويه، بينسبوها لما بعد النسويه، هي النسويه وكل حاجه، لكن هتستخدم مقاربه برضه في نقد النسويه، ان دي النسويه تشوهت عن طريق الاعلام. هي ما بتتهمش بقى النساء بتوع النسويات نفسها، هي هتقول ان انتوا برضه كنتوا مزودينها قوي، يعني ان النسويات في الموجه الثانيه تنتقدهم ان هم زودوا الموضوع، او الموضوع ما كانش لازم يزيد انها تعاملوها حرب وايديولوجيا واختبار الناس وبتاع. لكن بتقول ان اللي شوه اللي صاحب الوزر الاكبر في تشويه النسويه واظهارها بصوره وحشه، وكمان خلوها انها البنات تاخدها بصوره وحشه وتاخدها وتناقضها بتعتنقها بالصوره المشوهه دي، قالت الاعلام واتهمت الاعلام والمؤامره الاعلام، فاستخدمت المقاربه بتاعه المؤامره الاعلاميه في نقد النسوية. بالنسبة لنايم وولف من الحاجات المشهورة بيها اللي هي الأطروحة بتاعتها أن الجمال صناعة مجتمعية. بص اللعبة بتاعت النسوات كلها هي الجندر أو النوع صناعة مجتمعية، مش عارف إيه صناعة مجتمعية، كل حاجة زي الحاجات البنائية كده، كل حاجة المجتمع هو اللي صنعها، واللي كله تفريع على الدين صناعة مجتمعية، الدين صناعة مجتمعية، اللي مش عارف ايه صناعة مجتمعية، كل حاجة المجتمع هو اللي بيصنع. فهي بتقول الجمال صناعة مجتمعية، وبسبب ان الجمال المجتمع هو اللي صنعها والرجالة هم اللي خلوا ايه هو الجميل وايه هو الوحش، ان احنا مثلا في القرن التسعتاشر كانت التخن هو البدينة هي اللي حلوة، في القرن العشرين البدينة بقت وحشة، دلوقتي بدأ يحصل موازنة، والله ده البدينة والتخين والرفيع كله حلو. فايه بقى يبقى انتم بتتكلموا على ان الجمال ده المجتمع هو اللي بيصنعه وبيتبدل على مدار التاريخ، ودي ليها رد بس هنخرج بره الموضوع. يعني الجمال اللي بيصفه الكاتب المصري القديم في مصر القديمة والمعايير المستخدمة في التماثيل في وصف المعبودات النساء والثدي بيكون بشكل معين مرفوع والبطن لازم ما تكونش ضامرة ولا هي تخينة غير مفاضة ولا كل الحاجات ده، ولازم كل الشكل الجمالي للمرأة هتلاقيه من 5000 سنة هو في الحضارة المصرية القديمة، هتروح اليونان هتلاقيه هو، هتروح بلاد فارس هتلاقيه هو. في الشعر العربي القديم اللي يقول لك العرب كانوا يحبوا الست التخينه قوي بتاع، مين اللي قال كده؟ انا اجيب لك من شواهد من الشعر العربي كتير انه لا كانوا بيعتبروا ان الواحده تبقى مليانه حاجه وحشه. اقرا شعر امرؤ القيس قبل البعثه في الجاهليه، شوف ايش امرؤ القيس لما بيجي يصف واحده جميله بيصفها ازاي؟ بيصف المراه النموذج الجميل للمراه اللي موجود في اليونان واللي موجود في مصر القديم. فمين اللي قال ان الجمال العيون الواسعه اللي مرسومه دايما قد ايه ان العيون الواسعه من مواطن الجمال للمراه، من الحاجات الجميله للمراه، دي حاجه في مصر القديمه هتلاقيها موجوده لغايه اليوم، اللي هي العين اللي بالشكل المعين دي من مواطن جمال المراه. ففي الكلام ان دايما الجمال صناعه مجتمعيه، كلام بصراحه انا بعتبره يعني اي حد عالم اثار هيلاقي الكلام ده بمناسبه ايه يعني. لا، في عندنا اثار من الاف السنين نفس الامر بتقول ان الجمال بالشكل ده، لكن هي بتستخدم مقاربة الجمال صناعة مجتمعية دي بإيه؟ بتقول إن المجتمع بيستخدم الجمال والمعايير الجمالية لإرضاخ المرأة. طبعا لسه والله كنت لسه هقولها مسألة الصين واليابان، إن المرأة كل ما عينيها محدش أبدا بيعتبر إن المرأة عينيها مقفولة خالص، إن ده من مواطن الجمال. مش معنى كده إن إحنا بنذم هذه المرأة وبنقول أنت وحشة وبتاع، لكن كل ما العين تبقى أوسع بتبقى أجمل. والله بقى كل إنسان أنا لو عندي مش عارف شعر أشقر ولا بتاع هيبقى ممكن يبقى في معايير، ممكن تتكلم على معايير، لكن الشعر الأسود أو الشعر الناعم الشعر الناعم من مواطن الجمال. امتى الشعر خشن قوي والمسرحش كان من مواطن الجمال؟ هتلاقي حاجات شاذة في التاريخ مش الاصل. في اجزاء مش كل يعني في معايير عامه، في حاجات بقى بتختلف من عصر الاخر، لكن في معايير عامه لما تيجي تشوف اغلب التاريخ يخليها اغلبيه اغلب التاريخ واغلب الحضارات ايه، لا اغلب التاريخ واغلب الحضارات في مواطن واضحه للجمال، معايير واضحه للجمال. نعوم وولف قالت المرأة أصبحت ضحية للمجتمع دوت. المجتمع الأنمي الياباني اللي دايما يجيب لك عينيها واسعة قوي قوي مع أنهم عينهم ضيقة، لكن عشان يعملوا يعني كأنها حاجة بيراعوا حاجة موطن جمالي مفقود عندهم، فأنهم يجيبوا العين واسعة قوي. نعوم وولف كانت بتكلم أن المرأة أصبحت ضحية، ولانها راضخه دايما للمجتمع اللي عمال يقول لها انت عشان تبقي جميله تعملي كذا وكذا وكذا، فكأن الجمال بيستخدم للسيطره على المراه. لا مش كده وبس، ده كمان ان المراه والجمال والانوثه ده كمان بيخلي المراه على طول في ساعيه ان هي تشتري ادوات تجميل عشان تخلي شكلها كذا ويبقى شبه النموذج المثالي ده. طيب ايه النقد النسوي؟ النسوي وولف هتقول ان الاعلام الشعبي هو السبب الاكبر في تشويه النساء، ولكن النسوية اصلا ايضا مسؤولة بسبب التشدد. دي من الحاجات اللي هي الانتقادات بتاعتها. هي برضو من الحاجات اللي هتقولها وولف، هتقول ما فيش نسوية فاسدة. الاطروحة بتاعت ان النسوية الحقة ايه هي؟ النسوية بتاعت الموجة التانية دي فاسدة، والنسوية بتاعت الكاترويفي والما بعد النسوية دي هي النسوية الصح؟ بتقول لا، هي مفيش اصلا نسويه غلط، هي النسويه الفاسده دي مؤامره من الاعلام، ده اللي الاعلام تسبب فيه في انه قعد بسبب التشويه وكده، دي مؤامره ذكوريه من الرجاله في الاعلام. الانتقادات اللي جت على وولف تجديد الخطاب النسوي، صحيح عندك حق والله. فالحاجات الانتقادات اللي جت عليها ان هي عماله تتكلم ان الحل سهل وحاجه قريبه وتصور يوتيوبي قاعده تتكلم عليه، وان خلاص قريب قوي كل دوت هينتهي والنسويه هتتمكن وهتبقى صحيحه وسليمه والكلام ده كله، طبعا ده تصورات يوتيوبيه. ما بعد النسويه، العنوان وراء ما بعد النسويه وما بعد الحداثه. مهم بقى ان احنا نفهم نظرية المؤامرة تجري في دم النسويات بشكل عام. يا حبيبي، أول حاجة يا أخي الكريم، أول حاجة بي بي بي بي بيتم تربيتهم عليها إن في تاريخ طوال التاريخ البشري في مؤامرة من الذكور عليكم. يعني أنت متخيل وألف باء النسوية، تعالوا يلا ألف باء اقعدي، الرجالة متأمرين عليها طول التاريخ، يلا بينا بقى. دي الحاجة اللي بتتفق بيها كل النسويات. يعني فان انت بتتكلم ان يعني الاطروحه الرئيسيه اللي انا الباب المفتاح بتاع الباب اللي انا هدخل بيه للنسويه الايمان بالمؤامره التاريخيه. تعال بقى ادخل جوه هعمل لك اي حاجه بقى جوه، هحط فيك اي حاجه احطها في دماغك. عشان كده الشموليه بتيجي من اول مفتاح، اول ما تمسك المفتاح بتاع المؤامره الذكوريه دي او الذكوريه تقول كلمه الذكوريه ولا الابويه مسكت المفتاح، بس افتحي بقى باب النسويه ادخلي جوه حتى كل حاجه، خلاص كل حاجه بقت سهله. أول ما تؤمن في مؤامرة ذكورية في التاريخ. ما بعد النسوية برضو ظهرت في الثمانينات، والمرحلة دي كانت ظهور حاجة اسمها ما بعد الحداثة، وأخذت عيوب ما بعد الحداثة. في إيه؟ في إن ما بعد معناها إيه؟ هل ما بعد دي انقلاب على الحداثة، ردة على الحداثة، وعدم إيمان بأي شيء، ولا صورة أخرى من الحداثة، خدت نفس العيوب. لكن من أهم الحاجات اللي حصلت فيها إن ما بعد النسوية خدت في من ما بعد الحداثة فكرة إن التعددية، إن ما فيش رأي تتكلم على إن رأي واحد ثابت، إن هو دي النسوية تعريف واحد ثابت للنسوية. فما بعد النسوية كانت تتكلم على إن يا جماعة إحنا لو عايزين نتكلم على بجد بقى يبقى لازم نتكلم على إن في صورة منفتحة تعددية للآراء، ما فيش حاجة اسمها نسوية واحدة المتشنجة بتاعت الموجة التانية دي، لا لازم نشوف كل الآراء، في بيحبوا كذا وفي بيكرهوا كذا وفي شايفين نسوية الكلام ده غلط في النسوية الكلام ده صح، يبقى لازم في تعددية في الآراء وبلاش نعمل تعميمات. ان تعميم مؤامرة تاريخية مؤامرة حضارية مؤامرة في كل الدول نفس، لا ما بعد النسوية كان الكلام بتاعهم ان اوعوا تعملوا تعميمات على مستوى التاريخ كله، على مستوى الدول كلها والعالم كله، كل واحد له مشاكله. حتى مشكلة المرأة دايما يقول لك النسوية هي مشكلة المرأة البيضاء المتوسطة المستوى في الغرب في امريكا. شايفين الوصف عامل ازاي؟ المرأة البيضاء متوسطة المستوى في امريكا، فيقول لك النسويه هي ايديولوجيا بتاعه الست دي، المراه السوداء مشاكلها مختلفه تماما، المراه البيضاء الغنيه قوي. عشان كده قلت لكم ان الستات اللي هي زوجات المليارديرات والزوجات الملوك وبتاع نسويه ايه، وانا ايه النسويه انزل الشغل واحارب وانا انزل الشغل في وسط الرجاله وبتاع، لا الفكر الارستقراطي انا الست المفروض تقعد في البيت وبتاع، خلي الرجاله والكلام ده احنا بتوع رفاهيه وبتوع دلع وبتوع الحاجات دي كلها. فمين الايديولوجيا الحرب العاميه حرب بالايديولوجيا؟ الستات بتاع المراه متوسطه المستوى المتعلمه البيضاء في الولايات المتحده الامريكيه في الغرب بمشاكل، لان مشاكل الغرب اثرت عليه. طبعا ده يوري لك سفه ان انت تستورد، وده اللي خلى نسويه العالم الثالث حاجه اسمها نسويه العالم الثالث تطلع، ان قاعد يقول لهم انتوا بتيجوا تقولوا لنا اعملي كذا وكذا وكذا، انتوا مش فاهمين مشاكلنا، احنا مشاكلنا في الشرق الاوسط او في العالم التالت مختلفه تماما عنكم ومش شبهكم، فما ينفعش تعملوا تعميم للخطاب وهيحصل خناقه ما بينهم في الموضوع ده. امبروكس كانت من النساء اللي اتكلمت على ما بعد النسويه، النسويه النظريه الثقافيه والاشكال الثقافيه. من الحاجات اللي بتخلي ما بعد الحداثة ان ما بعد الحداثة بتشكك اصلا في ان في ثنائيات خير وشر. احنا طبعا كان ده موجود بقى ومعروف في الفلسفة وتناولته كتير في فيديوهات كتير وفي التعدد الفيديوهات التعددية الثقافية تناولنا فكرة ما بعد الحداثة ان هو ايه الخير والشر، هو ايه الذكر والانثى. لا الدنيا لازم تكون الدالات سائبة، الدالات منفصلة كده، مفيش حاجة اسمها الراجل ممكن يبقى ست والست ممكن تبقى راجل، مفيش حاجة اسمها جوهر اسمه الرجل وجوهر اسمه المرأة مجرد ما يتولد بيبقى ده الجوهر بتاعه، مفيش حاجة اسمها خير وشر سيولة الدلالة. ايوه ان مفيش حاجة اسمها خير وشر قوي، شوفوها باينة قوي في الافلام الامريكية اللي كانت بتحصل في العشر سنين اللي فاتوا، اللي هو يجيب لك دراكولا بس خير والناس اللي شكلها حلو هي اللي شر، يجيب لك مش عارف السحرة هم اللي خير واللي ضد السحرة هم اللي شر. يعني الله طب الموضوع عامل ازاي؟ يعني حتة التسهيل اللي يمكن النتفليكس القناة دي هذه القناة المجرمة بتلعب قوي في مسلسلاتها، في فيلم اسمه مسلسل اسمه سابرينا، المسلسل ده مطلع ان الشيطان هو السحرة وان الشيطان هو المعبود، حتى لما يجي يقول نستعيذ انت بتقول اعوذ بالله تمام، في المسلسل بيقول حاجه زي اعوذ بالشيطان وحاجات كده طول المسلسل. الطائفه والمدرسه بتاعتهم اسمها جهنم، جهنم اللي هي جهنم دي المدرسه بتاعتهم اللي بيتدربوا فيها وبيتعلموا فيها، والمسلسل كله العداء لربنا وان بيعملوا ايه ربنا منع كذا يروح واكلين اطفال مثلا او كل حاجه عملها، وطبعا دول الخير بالمناسبه، ولما هيدخل ناس تابعين للكنيسه في المسلسل يحاربوهم والمجرمين دول هيطلعوا الخير دول هم اللي مجرمين في المسلسل وهيخليك تتخلص منهم. نفس الامر في فيلم تاني عاملينه، الفيلم طول جايب لك طول الفيلم عمال يعلق قلبك بولد في ستات عمال تعذبه، ثم هتنتبه هتلاقي في اخر الفيلم ان الستات اللي بتعذبه دي ستات من الكنيسة مبعوثين عشان الولد ده ابن الشيطان هو اللي ولده والولد ده شيطان، فخلاك تتعاطف طول الفيلم مع الولد ثم تنتبه في اخر الفيلم يجيب لك المفاجأة ان الولد ده شيطان ويخليك تفرح، وان الولد ده لما هينزل وهيكسر المعبودات وكسر صورة الاله وهيحرق وهيحرق الستات اللي هم نلجأ للرب، نلجأ، هيروح حرقهم ومولع فيهم. انتوا بتلجأوا للرب ويخليك تفرح انه عمل المشهد ده. خدوا بالكم، ده فيلم انتاج نتفليكس. افلام نتفليكس كتير منها كده ومسلسلاتها بهذا الشكل، حاجات دايما عمال يحط لك حاجات بهذه الصوره، اللي هو مين خير ومين الشر. هو كان قبل كده بيقول لك مفيش حاجه خير ومفيش حاجه شر، لا دلوقتي يا جماعه نتفليكس بدات ان يا جماعه يا جماعه اللي فاز مفيش حاجه. حتى في سابرينا ده باين هيجي في الاخر خالص ان هيبدا يتلاقوا الشيطان كمان شر او مش كويس، فهيبداوا اللي هو مفيش معبود اصلا، المعبود هو الذات، هو احنا نفسنا كبشر احنا اللي نعبد. طبعا. فهي فكره ما بعد الحداثه دي هتبدا تاثر فيما بعد النسويه. إن وايه بقى حته ان رجل وامراه، ويبدا الحاجات ارهاصات الموجه الرابعه اللي هي طلعت في 2012. الموجه الرابعه مش موجوده في الكتاب، الكتاب طالع قبلها. الموجه في حاجه اسمها بيسموها الموجه الرابعه، بدات في 2012 باشكال مختلفه اللي هي فيها اللوطيه بقى جزء منها وحاجات زي كده. دي ممكن اجيبها دراسه تكون معموله بالانجليزي ولا حاجه، نعرضها في حلقه ان شاء الله مره ثانيه. فالموجة ما بعد النسوية يقول لك إرهاصات الموجة الثالثة، مش هنقول ما بعد النسوية قوي، إرهاصات الموجة الثالثة اللي هي إيه؟ التنوع، إن ما فيش ثنائيات يا جماعة، التفكيك، نفكك الأطروحات، الكلام بتاع الكلام بتاع الأيديولوجيا النسوية في الموجة الثانية كان كلام متمسك ومتعصب قوي، وإحنا صح رأينا صح. انما الموجه بتاعه ما بعد الحداثه اللي هتاثر فيما بعد النسويه وهتاثر بعد في الموجه الثالثه، فكره التفكيك، هم بيميلوا لتفكيك الاراء، عايزين يعني كل لما تيجي اراء متماسكه او معتقد متماسك ينتقدوا، نقد نقد نقد. والمدرسه النقديه بقى طبعا مساهمه في كل حاجه فيها علاقه بالنقد، يعني فانا عمال انتقد واعمل تفكيك. عشان كده المدرسه دايما مدرسه المسيري والغيره من الكتاب اللي هي واخده عنها مدرسه تفكيكيه عبقريه، بتنتقد انتقادات عظيمه جدا، لكن عيبها انها بتنتقد اي حاجه وبتدي لك ادوات تقدر تنتقد بيها كل حاجه، تنتقد بيها الدين، تنتقد بيها كل حاجه في الدنيا، فهي بتدي لك الادوات. اوكي انتقد كل حاجه، وبرضه بتستخدم فكره الصناعه المجتمعيه بالمناسبه بما فيها دكتور عبد الوهاب مسيري، بيستخدم فكره ان كذا صناعه مجتمعيه، ودي خطوره الحاجه ان مش كل حاجه صح، في مش كل حاجه غلط في كلمه صناعه مجتمعيه، لكن في حاجات كتير خطوره ان انت تمسك الاداه دي وانت مش عارف هي ايه حدودها. فكره اداه النقد واداه الصناعه المجتمعيه لو مش عارف ايه حدودها وامتى تقف عن استخدامها وما ينفعش تستخدمها، اوعى تقرب منها، هتلحد، هتبقى مش مؤمن باي حاجه، بل مش هتبقى مؤمن بالإلحاد أصلا، هتبقى ولا حاجة لا شيء. بتقول بقى في آخر هي تعال نشوف نعم وولف هتقول حاجة، أنا قلت كتبت جنبها يشبه كلام ابن تيمية عن الفلاسفة. نعم وولف بتقول إن النسوية تبنت لغة معقدة إقصائية مقصورة على أصحاب الاختصاص ولا تزيد عن كونها تلاعبا بالألفاظ. دي من الانتقادات الحاسة عن سوية ان انتوا عمين يعني عمين حاجة معقدة ومش عارف ايه وكلام كبير ومجعلص وكل الكلام ده تلاعب بالالفاظ، وانتوا حاسين ان انتوا عاملين حاجة اختراع. الامام تيمية ليه كلام برضو لما هيجي يتكلم عن الفلاسفة هيقول عمين يجيبوا الفاظ ومش عارف ايه وكذا وكذا والتشيع وكل قالك كل ده تزيين، كل ده تهويمات بيعملوها الفلاسفة. المحتوى بتاع كل ده ممكن يتقال بكلام عربي عادي، مش محتاج كل والمعاني اصلا معاني مضطربة. هتبدأ في العنوان اللي وراه بتقول ما بعد النسوية ولا الموجة الثالثة. بتقول ايه الفرق ما بين ما بعد النسوية والموجة الثالثة؟ الموجة الثالثة من النسويات او النسوية الموجة الثالثة دول نساء بدأوا يطلعوا مش حابين ان هم حتى يبقوا ما بعد النسوية. مش عاجبهم الفكرة دي ان صورة المرأة النسوية بالنسبة لهم لا يعني واحدة على طول لابسة وحش او مش مهتمة باللبس بتاعها وعاملة لي شعرها مش عارف ايه وعلى طول في خناقات ومتعصبة. المرأة ما بعد النسوية الاعلام بالمناسبة كان يمكن دي ذكرت في اول فصل بس نيجي لها دلوقتي. المرأة ما بعد النسوية هي المرأة التي تملك امكانات النسوية، خلاص خدت المكتسبات بتاعتها وتنكر الايديولوجيا. يعني يعني انا هاخد يا جماعه ايه النسويه كسبتني ان الست بقت حره جنسيا وحره كل حاجه، والله هاخد المكسب ده واخد المكسب ان انا بشتغل واقدر اشتغل في اي حته وضايق الراجل تمام. طيب وهاخد دي كمان، لا النسويات بقى ايه عيبهم؟ بيلبسوا وحش، ما بيهتموش باللبس، مش عاجبهم الالفاظ الجنسيه، لا انا احط حتى يقول لك ما بعد النسويه نموذجها سبايس جيرلز، سبايس جيرلز مادونا، اللي هو ايه بقى؟ احنا نلبس عريان ونطلع في حاجات اباحيه ونعمل كل حاجه، ما فيش حاجه اسمها، ما فيش حاجه جنسيه تضايقنا، عادي احنا بنلبس مثير، مثيره للرجاله، قصدين نلبس مثير للرجاله ونثيرهم جنسيا، هي كده، وعايزين بنحب الجنس وبنحب كل حاجه، ومفيش حاجه عندنا، مفيش تحرش، تعالى اتفضل يا بيه، عادي، الفتاه المثيره جنسيا واللي بتتمتع بمكتسبات، مين اللي خلاها اصلا تطلع عريانه كده وتاخد راحتها؟ النسويه، فهي بتتمتع بمكتسبات من النسويه لكن مش عايزه تبقى نسويه. فقال لك دول ما بعد النسويه، دي من الحاجات اللي كانت وصفت بيه ما بعد النسويه، قال لك يا جماعه دول عايزين يتجوزوا ويخلفوا ويلبسوا مثير ويعملوا كل حاجه وما يلتزموش باي التزامات ناحيه الستات اصلا، وفي نفس الوقت هم بيتمتعوا اصلا بالحاجات دي بسبب ان احنا النسويه نضلنا عشان ياخدوها. يعني ايه ده بقى؟ ده بمناسبه ايه يعني؟ بيتنكرونا ليه وبيهاجمونا ليه؟ فدي من الحاجات اللي كان مهم نتكلم عنها. الموجة التالتة، المتمردات عن النسوية الثانية، في بنات كانوا متمردين الماسونية الذكورية. بص يا جماعة طلعوا اطروحات الماسونية دي بره اي حاجة، بره اي كلام، اي حد بيؤمن بالماسونية يبقى بيؤمن بمؤامرة تاريخية، اي حد مؤمن ان في حاجة اسمها مؤامرة تاريخية ممتدة اكتر من 20 30 سنة 50 سنة بالكتير يبقى مش فاهم حاجة في السياسة الدولية ومحتاج يقرأ، مع احترامي الشديد ليك يا اخي، يبقى محتاج يقرا كتير. مفيش حاجه بتعرف تمتد التوريك اللي انت بتتكلم فيها دي، ولا اسرائيل ولا اسرائيل ولا اليهود، ولا اسرائيل ولا اليهود، والله العظيم، والله العظيم ولا اسرائيل ولا اليهود عرفوا يعملوا حاجه تمتد 50 سنه. لو انت عارف المعتقدات بتاعه اللي انشاوا اسرائيل هتعرف ان اللي موجودين دلوقتي دول عصابه وارزقيه وبيعملوا حاجات ما كانش هي دي المعتقدات اللي بدا بيها الناس اللي بداوا اسرائيل الاولى، بدايه اسرائيل، ولا هي دي نفس المعتقدات اللي كانت من 20 سنه مع شارون حتى. لا اسرائيل اتغيرت، يعني ان انت تعتقد ان في حد، حتى اليهود حتى اي بني ادم، ان انت تحط اي حطوا البذره، ما البذره دي كان من ضمن حاجاتها اللي حطينا ان لازم يبقى في حاله عداء مع العرب. انت دلوقتي هم الاسرائيليين او اللي حاكمين اسرائيل عايزين عداء مع العرب حقيقي ولا عاملين يجروا على ان نندمج مع العرب؟ على فكره اللي فاهمين في الاول لما حطوا اسرائيل ان لازم تستبقوا العداء مع العرب، فاهمين الموضوع ده، الحقيقه تضييع العداء مع العرب هيعمل مشاكل داخليه، وده هتشوفوا انتوا لو استمر العرب في هذا الامر هيحصل الكلام ده. فان انتوا تتكلموا على ان في مؤامره تاريخيه، لا وماسونيه، وهلاقي كتاب عن الماسونيه، انا جبت 5 اجزاء وانا كنت في كليه ثانيه كليه او ثالثه كليه 2002 تقريبا، كنت جبت 5 اجزاء كانوا نازلين كده عن الماسونيه وبتاع، وكان انا عجبني بس الكلام. لما تيجي تشوف الكلام انا نفسي طلعت من 5 اجزاء دول قلت ما فيش حاجه اسمها ماسونيه، الكلام ده كان فين بعد 5 اجزاء يا عمرو؟ بعد 5 اجزاء ليه يا عم الحاج ده عمال يكلم لي على ان من ايام الفراعنه ومؤامره تاريخيه ومش عارف ايه وفرسان الهيكل يا سيدي اوفر، حتى لو الكلام ده حاصل مش هو دول اللي ممكن يقودوا التاريخ، يقودوا تاريخ ايه؟ هيقودوا التاريخ ان يطلعوا الدوله العثمانيه؟ صحيح ان انت ليهم اثر، بس اثر مفيش ماسونيه، ما بقولش مفيش ماسونيه، في محافل ماسونيه، بس ان انت تعتقد ان الماسونيه محركه للتاريخ هقول لك لا، يبقى انت ما تعرفش حاجه عن التاريخ. لا الماسونيه مش محركه للتاريخ، ولا اليهود محركين للتاريخ، ولا حد بيعرف يحرك التاريخ بالصوره اللي انت بتخيلها. تمام؟ فان انت الموجه الثالثه لما طلعت بدأوا يتكلموا على مجموعة حاجات، إيه مجموعة الحاجات؟ أولاً التنكر لمسألة الأيديولوجيا، بص يا جماعة النسوية مش عايزين بقى الأيديولوجيا المتعصبة اللي بتصرخ وبتصوت والكلام ده كله اللي كان موجود، أوكي إحنا نسويات بس مش بالشكل ده. تاني حاجة اتكلموا عليها تطبيع التناقض، إن بقى بص يا جماعة التناقض والخلافات والخناقات جوانا دي حاجة طبيعية ولازم نسلم بيها، إن إحنا من جوانا كلنا متخانقين مع بعض وإن إحنا كستات مش هناخد مش هنتطابق حتى يعني إيه نسوية ولا المبادئ بتاعتها، فلازم نطبع إن في تناقضات داخلية وخناقات جوه النسوية بينها وبين بعضها. وبالتالي لازم يبقى في تعدديه في الاراء، وده طبعا الاثر ما بعد الحداثه زودها اكتر، ان تعدديه في الاراء، ما فيش حاجه صح. الاثر ده يا جماعه ما بعد الحداثه او اثر ما انت عايش حياه نكران او معرفه سطحيه التاريخ، يا عم سيبنا لك سيبنا لك المعرفه المعمقه يا بتاع مش يعني نكران للتاريخ عشان الماسونيه يا والله. بصوا انا القناه دي يا جماعه لا ارحب باي حد بيؤمن بنظريات المؤامره، فاللي مش عاجبه يتفضل يعني، انا ما مش بضرب حد على ايده عشان يشوف حاجه زي كده، بالعكس انا بعتبره رايي الشخصي في اي حد مؤمن بنظريه مؤامره تاريخيه ممتده من نظريات الماسونيه والكلام ده، ان شخص لا يفقه اي شيء، شخص ثقافته سطحيه الى ابعد الحدود. فيعني ما مش هقول مع احترامي حتى، ده شخص محتاج يقرا، محتاج ان هو يتعلم اكتر، مش عيب ان الواحد ممكن انسان مثقف قوي لكن ثقافته جايه في طريق غلط، انه مثقف قاعد يقرا كتب كتير في اتجاه معين، لكن لو قرا في التاريخ وفهم التاريخ اكتر هيفهم ان الكلام دوت وبروتوكولات حكماء صهيون والكلام ده كله، كل ده كلام فارغ. والله ده رايي فيه، اوكي اتثقف صح وتعلم صح هتلاقي ان العمليه فعلا يعني رايي مش هقول لك نسبيه، لا رايي هتلاقيه هو الصح. ان الكلام بتاع رايي ده ان انت تقول الماسونيه محركه التاريخ ده كلام فارغ، بل ان انت يا جماعه اصلا الكلام ده قالوا مسلمين، الكلام ده قالوا مسلمين، انتوا تعرفوا الكلام ده كلام اليمين الامريكي، عارفين ليه كلام اليمين الامريكي؟ لان يا جماعه الشيطان عند المسيحيين يساوي الاله، الشيطان عند المسيحيين يساوي الاله، فيقدر وهو مدير هذا العالم، فبالتالي الشيطان يقدر يعمل مؤامرة تاريخية من بداية التاريخ إلى الآن. فهمتوا الفكرة دي؟ يقدر يعمل مؤامرة ويقود العالم ويدير العالم وبيعادي الله وبيحارب الله وكأنه إله على الأرض مقابل إله في السماء اللي بيحكم، فالاثنين في حرب مع بعض. اللي بيشوفوا أفلام أجنبية أو عارفين ثقافة أمريكية عارفين كويس قوي إن الفكرة دي عند المسيحيين أساسية، إن الشيطان هو سيد هذا العالم. فبالتالي لما اتكلم على ان في مؤامره تاريخيه ومش عارف ايه، هو لما جه يسلمها اللي جاي يتكلم على الماسونيه قال لك المسيح الدجال، المسيح الدجال الذي يقود مؤامره تاريخيه على مدار التاريخ كله لغايه لما يطلع قدام. يا جماعه ده كلام اليمين الامريكي، احنا عندنا كمسلمين مفيش حاجه اسمها، احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان نفسه بي بي بي بي بيمشي البتاع دوت، الشيطان سفي. عشان كده هقول لكم على حاجه، كان في كاتب قال ابدا ملحوظه، كاتب امريكي او كاتب غربي، قال يا جماعه انا من الحاجات الاوائل الحاجات اللي لما جت ادرس الاسلام فوجئت بيها، ان الشيطان عند المسلمين ضعيف جدا، الشيطان عند المسلمين ضعيف جدا، مش شبه اللي عندنا احنا كمسيحيين. احنا عندنا كمسيحيين الشيطان بيسيطر على العالم، الشيطان بيقود العالم، الشيطان زي الاله. لا عند المسلمين الشيطان ان كيد الشيطان ايه كان ايه، فبيقول لك لا ده الشيطان عندهم، ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقول لك تاذيه، احنا عندنا كمسيحيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده بيقعدوا يطلعوا الصليب ويصرخوا ويصوتوا ويعملوا والشيطان عندنا قوي جدا. ايه الشيطان عند المسلمين بيقعد يعمل وكانه كائن يقعد يوسوس لك ويجري ويعمل ايه ده ايه ده ايه الضعف ده؟ لا عند المسيحيين الشيطان ده حاجه كبيره جدا، اله بيحكم مع في الارض، اله بيحكم في الارض، فيقدر يعمل مؤامره تاريخيه لان هو اللي بيحكم الارض، هو اللي بيحكم الدنيا تمام. فهو بيحارب ربنا كواحد بيحارب، ده نفس الفكره الافكار بتاعه كذا قدام كذا، يعني اله قدام اله. فانما لا المسلمين عندهم الشيطان ضعيف جدا، عشان كده اللي يعملوا ايه لما خدوا الطرح، ان انت مش مدرك الطرح اللي انت بتقسمه ده بتاع الماسونيه التاريخيه والكلام ده كله، بس اعوذ بالله من الشر وانفس على شمالك خلاص. انما القوه بتاعت الشيطان في المسيحيه قوي جدا، الشيطان في المسيحيه قوي جدا، اله قدام ربنا بيقدر يغوي المسيح، يقدر يغوي المسيح اللي هو المسيح اللي هو إله. انتوا متخيلين عامل ازاي؟ متخيلين عامل ازاي القوة بتاعته؟ فانت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ايه؟ على حاجة كبيرة جدا الشيطان في المسيحية. فهو اللي جاي اسلمه بقى المكان بتاع الماسونية والمؤامرة التاريخية والمش عارف ايه، يا جماعة لان بيأسلموا حاجات يمين امريكي، بيأسلموا حاجات لا تصلح عندنا كمسلمين. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن يهود، بص اهو ضد نظرية المؤامرة تماما، لما كلما اوقدوا نارا للحرب ها حصل ايه؟

هو انت فاكر يعني حركات الجاهليه ما بتعملش خطط 20 30 سنه؟ ليه انت ما تعرفش حاجه ولا ايه؟ بيعملوا خطط 20 30 سنه، ايه اللي يخلي الجاهليين يقولوا هنعمل في من 2010 2020 هيحصل كذا كذا، ولو حصل في الشام هنعمل كذا، في خطط مستقبليه بتتحط. فليه ليه المساله دي بتحصل بهذا الشكل؟ زي ما قلت لك، هي المسألة بتحصل بهذا الشكل، ان انت حسب الكرسي اللي انت قاعد فيه. يبقى ايه هي الموجة التالتة؟ تعريفها لنفسها بقى، تعالوا نشوف تعريف الموجة التالتة، واحدة منهم بتعرف نفسها. بتقول اننا نتاج كل التعريفات المتناقضة للنسوية والاختلافات القائمة فيها، ومخلوقات مشوهة من نوع مهجن، الى حد اننا قد نحتاج الى العثور على تسمية مختلفة كل الاختلاف له. ماشي، يبقى نسوية الموجة التالتة هي نسوية السيولة بقى، احنا مخلوقات شايهة، احنا كل الخناقات دي النسوية بالنسبة لنا هي كل الخناقات دي. فنسوية التعددية اللي هتستمر في الموجة التالتة بقى لغاية 2010 دي تقدر تقول هي بقى نسوية التفكك بقى لكل حاجة دي. كده بينتهي الفصل دوت. اعتقد مفيش في حاجات تانية في الكتاب، هشوف لو في حاجة تانية ان شاء الله في فصل عن النسوية والنوع، أو النسوية والجندر ممكن نجيبها. في جزء عن في جزء في اه ممكن أقرب حاجة النسوية نجيبها تاني هتكون في عرض كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات، اللي احنا عرضنا فيه التعددية الثقافية وعرضنا فيه الأيديولوجيا الليبرالية. احتمال يكون أقرب حاجة نعرضها فيه برضو الأيديولوجيا النسوية. فلو احنا رحنا على الايديولوجيا النسويه هتلاقوا كلام مكرر شويه من هنا، لكن في رؤيه تانية موجوده هناك مثلا هيربطها بالماركسيه، وهتشوف الكلام في الماركسيه جت من فكره شيوعيه النساء في الماركسيه، والكلام ده كله اللي موجوده في الكتاب مدخل الايديولوجيات برضو حلوه، ممكن نعملها حلقتين ثلاثه ان شاء الله، في بس هتكون في عرض الكتاب التاني. الكتاب ده الى ان الاقي حاجه فيه برضو تستحق ان احنا نعمل وتكون جديده ما تكونش عرضناها في فيديوهات تانية، هنطلع نعملها. وهحاول برضو ادور لكم على حاجه نتكلم عن الموجه الرابعه النسويه اللي احنا المفروض عايشينها حاليا. جزاكم الله كل خير على المشاهده. ما تنسوش برضو حته اللايك والشير للفيديو، واعتذر لو حصل فيه حده شويه وقلت يعني ان البعض يعني ما يهمنيش رايك او كده، لا يعني انا احترم واحب وكل راي، لكن ما بحبش الاساءات يعني. وبصراحه اللي دخل اتكلم بطريقه مسيئه، يعني ان انت كسيت لك دماغك، ده انت وحش، ده انت مش عارف الكلام ده الطريقه دي. اللينك الباتريون طبعا حابب يدعم القناه موجود تحت. سؤال اخير، اتفضل يلا. الاخ احمد فتحي، بس ملحوظه يعني مساله يا حاج، يعني انا ما بحبش الحاجات دي، انا بحترم اي حد وما بحبش حد يتعلم يتعامل معايا بالطريقه دي، يعني ما عدا اللي بهاجمهم. فلو انت بتهاجمني اوكي خد راحتك، انا ليس على اللي بيهاجمني حرج. يعني لو حد قاعد زي ما بهاجم اي حد يقول لي يا ابني يا حاج بتاع، ده انا بهاجمه، ده انا حد خاص بيني وبينه في خصومه، وبتكون الخصومه في الدين. اما لو خصومه في حاجات ما بتكلمش في الموضوع ده. فانا يعني لا لا والله انا مش اسف ولا حاجه، لا تعتذر والله والله والله، لا انا هو انا حاج فعلا، حجيت وانا عندي 26 سنه، بس يعني الاريحيه في الكلام دي انا ما باخدهاش مع حد. يعني دايما يعني عايز اقول لك دكتور محمد وفيق اكبر مني بسنه، ومع ذلك لو قابلته لما بقول ساعات احيانا محمد، وهو صديق عزيز جدا من سنوات، ولما بقول له محمد احيانا ببقى من جوايا يعني ايه عمرو تنسيت قلت له محمد، لازم اقول له دكتور محمد. يعني فالاحترام ديت ما بيني وبين الاخرين، ما دام بحبهم، ما دام مش بهاجمهم، ما دام ما بحبش ان احنا يبقى في اريحيه قوي في الكلام دي. طيب معلش السؤال كان ايه؟ الدكتور رد الدكتوره هبه رؤوف عزت على النقد، هي ما ردتش، هي كانت كتبت منشورين على الجروب بتاعها ايام ما نزلت الفيديوهات، قعدت تقول اساءه ادب، وان انتم مش ممكن ابقى اجيبهم لكم مره واقراهم معاكم يعني، ما بس مش حابب يعني، لان كان حاجات مش رد، حتى كلام ضعيف جدا، ان احنا اساءه الادب، وان انت الكتب هتنزل امتى والله اعلم. يا رب يعني الموجه الثانيه بدات، والموجه الثانيه شديده جدا، حافظوا على نفسكم، خدوا بالكم، عندي حالات اصابه كبيره جدا جدا في العيله، و وعندي حالة وفاة والموضوع صعب جدا، يعني واضح ان الامر شديد المرة دي كده. فخدوا بالكم الموجة التانية بدأت، مش وقت الكتب خالص دلوقتي. ربنا يستر عليكم وعلى اسركم. فكان رد دكتورة هبة رؤوف ما كانش فيه رد واضح، كان اشبه ما يكون باللوم والذم. البقاء لله اخي، البقاء لله. فلوم وذم، وفي حتى كلام كده قعدت تحط شاعر وكلام كده غريب يعني. فحتى البعض يعني في الجروب بتاعها، مع ان الناس المفروض بيحبوها وكده، قالوا لها انت ده مش رد، هو ما غلطش فيك عشان تعملي اللي انت بتعمليه ده كله. شفت انا قدرت امسك نفسي على قد الامكان. طبعا في حاجات بتاع ده اعرضها على السريع، والله مش موجود دلوقتي قدامي، لازم افتح واقعد ادور، لان انا ما كنتش ما احتفظتش بكام يعني بتاعها، لان ما فيش اي رد على الكلام اللي انا بقوله. يا جماعه الكلام اللي انا بقوله انا برد من الشريعه، فاي حد يعني، وبعدين كلامها واضح البطلان يعني لاي حد يعني. الكلام بتاع استخدام الاطروحه الجهاديه، ان نقول المراه تجاهد، وعشان نعمل جهاد فرض، جهاد عين على المراه، ان هي يبقى جهاد عين على المراه معناه ان احنا ننزل نعمل ثوره على ننزل نشتغل، الستات تنزل تشتغل. ايه ده؟ الستات تنزل تشتغل ده جهاد العين؟ ايه ده؟ يعني كلام واضح البطلان جدا لاي حد يعني، وكلام فيه ابتداع على الاقل، بدعه خارج، طبعا بدعه غير مكفره، بس بدعه. انت بتبتدعي في الدين. مين قال فرض العين معناه ان المراه تنزل تشتغل وتزاحم الرجال في الاعمال؟ ايه ده؟ ده انت بتخترعي حاجه تانية خالص، وفيها شبهه حاجه اخلاقيه مش كويسه، ان انت ايه ده؟ بتستخدمي الدين عشان تلعبي، عشان تقولي اطروحه، اطروحات النسويه تجيبيها عن طريق الدين. دي حاجات ما ينفعش ان احنا كان نسكت عليها، او ان انا لما ضحكت فيها، طبعا فيديو عيب ان انا كنت اضحك او كده، بس والله غصب عني فعلا ما قدرتش، ضحكت وانا بطلق، لان لو ما ضحكتش هنفجر. سؤالك بتاع انت لا انا فاكر ان مرت عليا بس مش متذكره دلوقتي. لا انا اسف يعني، بس انا اسف مش بتجاهل والله، بس انا مش فاكر انت دلوقتي. تمام، في اي اسئله تانية؟ طيب يلا، جزاكم الله كل خير، ونلتقي ان شاء الله المره الجايه. امتى المره الجايه؟ احتمال بسبب ان انا هنشغل جدا الايام اللي جايه بحاجات في الماجستير وكده، دعواتكم بالتيسير يعني ان الامور تتيسر ان شاء الله. هنشغل شويه، وجنب شغل ترجمه، جنب عندي شغل كتير شويه الفتره اللي جايه، فدعواتكم بالتيسير ودعواتكم بالشفاء لوالدي، وربنا يحفظكم انتم واهاليكم باذن الله. واحتمال الشهر دوت نتوقف في الفيديوهات عند كده، ونبدا الشهر الجاي ان شاء الله. يعني لو ما قدرتش الشهر دوت هعملها باذن الله، باذن الله بدايه الشهر الجاي البتاع دوت، عن الحوارات الاربعه في نظريات العلاقات الدوليه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.